بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام يأكل منها

مستقرا وأحسن مقرا

ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد خلقنا النهار

حسنت مستقرا